الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب شروط الصلاة. الصلاة هي آكد أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين، وهي أفضل الأعمال لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولهذا اشترطها صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين، وهي فرض عين في الكتاب والسنة والإجماع. ومن فضل هذه الصلاة أنها فرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين عرج به إلى السماء، ولم يكن بينه وبين ربه عز وجل واسطة، وهذا يدل على فضلها ويدل على مكانتها. وكذلك ما جاء في الأحاديث الكثيرة أنه مثل لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بإقامة الصلاة في مواطن كثيرة من كتابه العزيز. والصلاة باللغة الدعاء، قال بعضهم الشيء لا يعرف إلا باسمه، ولا يجب إلا بسببه، ولا يوجد إلا بركنه، ولا يصح إلا بشرطه، ولا يفعل إلا بحكمه. الصلاة في اللغة الدعاء، والدعاء بالخير هذا في اللغة كان معلوم ومعروف، لكنها في الشرع تحولت إلى شيء آخر، إنها أقوال وأفعال مخصوصة من قراءة وتكبير وقيام وقعود وركوع وسجود وغير ذلك من الأعمال أو الأقوال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو حديث صحيح. وشروط الصلاة ماذا يقصد بها؟ قالوا يعني ما يجب لها قبلها، وما يجب الاستمرار واستصحابه أيضا من أولها إلى آخرها، لأنه إذا انتقض شرط من هذه الشروط حتى في الاستمرار فإنها تبطل الصلاة ولا تصح. ومعلوم أن الشرط إذا تخلف فإنه يتخلف المشروط. قال وهي أي الشروط تسعة، فجعل الإسلام والعقل والتمييز هذه الثلاثة الشروط أساسية، لأنها لا تصح النية إلا بها، فلا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا من مجنون لعدم تكليفه، ولا من طفل لمفهوم الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الحديث، صححه الترمذي ووثقه الشيخ الألباني، وفي ألفاظه مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه، وفي لفظ أولادكم، والأولاد يشمل هذا الذكور والإناث، وكذا الطهارة مع القدرة. وهذه الشروط الثلاثة الإسلام والعقل والتمييز هي شروط صحة في كل عبادة من العبادات، إلا التمييز في الحج فإنه لا يشترط، لأن الصغير يجوز أن يحج عنه ويلبى عنه ولو كان يعني ولد لتوه. والطهارة مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره. ويقصد بالطهارة هنا الطهارة من الحدث، لأن طهارة الخبث التي هي التنزه عن النجاسة في البدن والثوب والبقعة سيأتي تعتبر شرط مستقل، تعتبر شرط مستقل. لبعض أهل العلم يقول الطهارة من الأحداث ومن الأقدار، فيجمعها كلها في شرط واحد، وبعضهم يفصل بينها، والمؤلف هنا الشارح صار على الفصل. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا حديث رواه مسلم، وهذا الحديث أيضا يقول فيه ابن عمر راوي الحديث، وقد زار عبد الله بن عامر وكان من الولاة والأمراء، فقال ادعو الله ابن عمر لي، وهو كان يحتضر، فكأن الأمر فيه صعوبة في الغذا، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فكنت واليا على البصرة. وهنا يعني إشارة إلى أن من تولى أمرا من أمور المسلمين فإنه يحاسب على ذلك، ويجد أثر ذلك عند خروج الروح. وكذا الطهارة مع القدرة الرابع، هذا لأنه قال الإسلام والعقل التمييز، وكذا الطهارة مع القدرة أي الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت مأخوذ من التوقيت وهو التحديد، ومعنى كون الوقت شرطا للصلاة أي أنها لا تصح قبله، فلو صلاها قبل دخول وقتها تكون باطلة ويجب عليه إعادتها، وذلك قد انعقد عليه إجماع المسلمين ولا خلاف بينهم في هذا الشرط. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال أهل العلم مفروضا في الأوقات. والوقت سبب نفس الوجوب، وسبب وجوب الأداء الخطاب الذي جعله الشارع. قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء، وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالصلوات الخمس. ثم قال ما بين هذين وقت، رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وصححه أيضا ووافقه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الوقت من الأمور المهمة التي كان السلف يتعلمونها ويعلمونها أبناءهم وتلاميذهم، ويعلمونهم أوقات الصلوات حتى لا تقع الصلاة إلا في وقتها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ومن فعل الصلاة قبل وقتها فهذا باطل. ولهذا لا بد أن يكون المؤذن أمينا من أمانته، عارفا بالوقت، عارفا بالوقت، لأنه لو أذن قبل وقت الصلاة وسمعه المعذور وسمعته المرأة في البيت ثم قامت وصلت بناء على أذانه، فإذا وقعت صلاته هذا المعذور أو المرأة في غير الوقت لم تصح، ويكون المتحمل للمسؤولية هو من أوقعه في ذلك. قال وقت الظهر، بدأ الآن يبين الأوقات، وهذا سيبين فيها أوقات الضرورة وأوقات الاختيار. وقوله فوقت الظهر، الظهر لغة الوقت بعد الزوال، وشرعا فوقت الظهر أي صلاة هذا الوقت، من تسمية الشيء باسم وقته، وتسمى الأولى، وتسمى بالهجير من الزوال، وهو ميل الشمس إلى المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، وهو الفيء يرجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، فلا يحسب من ظل الشاخص. ثم يليه الوقت المختار للعصر، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله فإنه يبدأ وقت العصر المختار، حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. وهنا وقفة في حديث يعني جبريل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في وقت الظهر بدأ به لأنه هو أول ما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الظهر، وقيل إنه أول ما جاءه وهو يصلي الصبح، والذي يظهر والله أعلم أن جبريل جاءه وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل، والناس يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، وسميت الأولى بهذا، سميت الأولى بهذا الاسم. والزوال معناه زوال، يعني الزوال هو بالنسبة لما كان حذاء المدينة من خطوط العرب ما سامتها، وكذلك في أوقات الصيف، لأن في أوقات الشتاء تختلف، يختلف الزوال، ولهذا يقولون ظل الزوال مثلا يكون في الشتاء كذا يزيد، وظله في الصيف حتى تتساوى، يعني إذا تساوى، إذا وقف الشخص جاءت الشمس من هنا هذا المشرق وهذا هو المغرب، فإن في هذا الشخص يذهب إلى المغرب إذا بدت الشمس ويكون طويلا، ثم يبدأ يقصر يقصر يقصر حتى تتعامد الشمس في كبد السماء، فإذا جاءت إلى كبد السماء هذا الشخص ما يستطيع ظل. وهذا من أوقات النهي الذي نهي فيه عن الصلاة، فعند قائم الظهيرة. ثم يعني لا بد من أن يجعل يعني جزءا يسيرا، أن يجعل جزءا يسيرا، هذا الجزء اليسير يعلم به الزوال. كيف؟ الآن الزوال قد يكون في علم الله حصل، لكن علمك أنت كشخص كيف تدري أنه زال؟ ها؟ كيف تدري أنه زال؟ تنظر إلى جهة المشرق، فإذا بدأ الفي، ليش سميناه في؟ لأن أول ما أشرقت الشمس الظل وين راح؟ راح جهة المغرب، ثم لما انتهت الشمس إلى هنا فالفي رجع الظل إلى الجهة الأخرى، هذا معنى قولهم فا. فتجعل هنا جزء يعني كنسبة مثلا القدم إلى جسم الإنسان، مثلا كم نسبة القدم إلى جسم الإنسان؟ قدمه هو إذا كان طوله هو 160 سنتي وقدمه مثلا تكون 20 سنتي، ها؟ كم يصير النسبة؟ تنسب 20 إلى 160، ثم تأخذ هذه النسبة وأي شخص تضعه تشوف طوله وتعمل بنفس النسبة، يعني هو نسبة جسم الإنسان بالقدم، يعني بمعنى أنك أنت الآن أعتبر هذا إنسان، إذا تضع هنا على قدر قدم الإنسان 20 سنتي ثم تضع حد. الآن بدأ الفي يرجع، ما يعتبر فيئا للزوال حتى يصبح على قدر قدم الشرع، على قدر الشراك، على قدر الشراك، لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث، ها؟ ورد في بعض ألفاظ الحديث. ثم تحسب العشرين سنتي هذه مثلا لو اعتبرناها 20 سنتي، إذا صار ظل كل شيء مثله، مثلا صار ظله هنا هذا نعتبره 160 سنتي مثلا، طيب هذا معنى قولي غير في الزوال، يعني بمعنى كم يشير عندنا الفي؟ 180، إذا صار 180 سنتي هنا انتهى وقت الظهر، إذا صار هذا 360 سنتي ها نزيد عليه 20 غير في الزوال، في 380 انتهى وقت الاختيار للعصر، انتهى وقت الاختيار للعصر، لأن الظهر على الصحيح وقته واحد، وقت الظهر واحد منذ أن تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير في الزوال، يعني غير محسوب في الزوال، في ظل الشيء مثله زيادة على في الزوال، فعندئذ وقد قلت لكم أنه يحسب بقدر شرف النعل على الإنسان، أنسب قدر شرك نعلك إلى جسمك ثم أنسبه للشخص الذي تضعه، طويل ولا قصير، مفهوم هذا؟ فإذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر كله، اختياره وضرورة، ولا فيه ضرورة، ما ذكر فيه ضرورة، من الضرورة التي لا تؤخر الصلاة فيها إلا لعذر، وأما الاختيار صلي في الأول، صلي في الوسط، صلي في آخره، أنت تعتبر في وقت مختار، في وقت مختار. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو يعني بعد هذا أن يصير ظل كل شيء مثليه بعده، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، يصير وقت ضرورة إلى الغروب. هذا الوقت يعني وقت اختيار طبعا، لأنه كما سيأتي في حديث جبريل وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى بهم قال صلي معنا هذين الوقتين، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرتين، مرة يصلي في أول الوقت مرة يصلي في آخر الوقت المختار. ثم يقول ما بين هذين وقتين، أو الوقت ما بين هذين الوقتين يعني التي صلى فيها جبريل أو صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني يعتبر كله وقت للمغرب. ووقت المغرب سيأتي معنا أن وقت المغرب ورد في بروايتين، وقت المغرب الرواية الأولى في حديث جبريل أنه صلى به المغرب في اليوم الثاني مثل ما صلى به المغرب في اليوم الأول لا يزول عنه، يعني عند غروب الشمس خلاص. أما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة طبعا هذا يصير ناسخ له، ها؟ لأن هذا زيادة، هذا جاء بعده. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل علمني وقت الصلاة صلي معنا هذين اليومين، فأراد أن يعلمه يعلم أصحابه يعلمه أيضا من يعلمه من الناس، فصلى بهم المغرب في أول الوقت عندما سقطت الشمس، ثم أخر المغرب بعد ذلك إلى أن كاد يغيب الشفق الأحمر، إلى أن كاد أن يغيب الشفق الأحمر. ثم قال أين السائل؟ قال نعم، قال الصلاة بين هذين الوقتين. هذا تطور أول على صلاة المغرب. ثم طرأ تطور آخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تطلع الشمس. يعني الآن كيف؟ عندنا ثلاثة نصوص في صلاة المغرب، أو ثلاثة أحوال. الحالة الأولى صلى المغرب به جبريل مرة واحدة عندما غابت الشمس في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني لم يزد يعني ما غير. طيب المرة الثانية صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل صلي معنا هذين اليومين، فصلى به في أول الوقت عند غروب الشمس في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني لما صلى المغرب صلى به في آخر الوقت، آخر الوقت ككل، ثم قال ما بين هذين وقت. ثم قبل موته صلى الله عليه وسلم قال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، يعني الظلمة المقصود. فأصبح هنا للمغرب وقت اختيار ووقت ضرورة ولا لا؟ والذي استقر عليه العمل، فيكون للمغرب وقت اختيار من غروب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، يعتبر وقت إيش؟ اختيار، وقت اختيار. فإذا اشتبكت النجوم إيش معنى اشتبكت؟ يعني النور الآن لو يطفى الآن الأنوار وتنظر للنجوم تراها كأنها كوكب واحد الكون، ترى هذا الاشتباك يعني من قوة مثلا الوضوح، وضوح النجوم الكواكب السيارة الكواكب الثابتة غيرها. أنت عندما تنظر إليها وأنت في البرية بعد ما إذا خرجت إلى البر كيف ترى النجوم؟ ترى النجوم متقاربة بعضها بعضها متباعد، فاشتباكها يعني بمعنى أنها أصبحت ترى، هذا هو المقصود. فلا يأخر الإنسان المغرب حتى تشتبك النجوم، لأنه لو أخرها إلى أن تشتبك النجوم فإن هذا نهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. من الذي يؤخر الوقت الآن إلى أن تشتبك النجوم؟ الرافضة، هذا الرافضة، ليش؟ لأنهم لا يريدون تطبيق السنة. قال ثم يليه الوقت المختار، مفهوم إن شاء الله وقت المغرب. ثم يليه الوقت المختار للعشاء، يعني إذا غاب الشفق الأحمر، وهو الصواب أنه الشفق الأحمر وليس البياض، وليس البياض، الشفق الأحمر أو ثور الشفق، أحيانا يأتي في بعض ألفاظ الحديث عند سقوط أو غياب ثور الشفق، فالذين فسروا الشفق بالأحمر هما الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد. والشافعي معروف أنه من أهل اللغة، الشافعي من أهل اللغة، فالشفق تفسيره بالأحمر مقبول من الشافعي أكثر من قبوله من أبي حنيفة بأنه البياض الذي يعقب الشفق الأحمر بعد غيابه، لأن أبا حنيفة إنما فسره ببياض، يعني الشفق قال هو بياض يعقب الحمرة، بياض يعقب الحمرة، لكن الشافعي رحمه الله تعالى يعني أثبت في هذا التفسير. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، هذا وقت إيش سمى مختار، يعني يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخروا الصلاة إلى ثلث الليل. ولما أخر بهم ليلة وقام عمر قال نام النساء والصبيان، ما الناس كانوا أيضا يعني يعملون بالنهار، ف يعني إذا أتى وقت العشاء يريدون النوم فهم ينتظرون الصلاة حتى يصلوا ثم ينصرفوا إلى بيوتهم إما للعشاء وإما للنوم، وكانوا في الغالب يتعشون قبل المغرب لما لم يكن للبيوت مصابيح، ما كان للبيوت مصابيح، وإنما الناس كانوا كان يستنيرون بالجبس بالنار يولعونها مثل ما كانت البادية تولع النار حتى يهتدي إليهم الضعيف والتايه والإنسان المقرور يأتي إليهم حتى يتدفى ويتعشى مثلا ويرتاح، فهذه النار هي التي كانوا يأكلون عليها ويشربون عليها. فقبل اتخاذ المصابيح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فاتخاذ المصابيح جاء تاليا لما فتح الله على الناس وأنعم عليهم، فكانوا يتعشون قبل أن تغيب الشمس، فإذا كان ولا بد بعد صلاة المغرب، وأدركنا هذا بعد صلاة المغرب أن كثير من الناس وإلى الآن لا يزال بعض الناس إذا صلى المغرب يتعشى، ثم يكون بعد العشاء النوم والراحة والسكون. فهم قال نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على وجه الأرض أهل ملة أو أهل دين يصلونها غيركم. فهذا فيه دلالة على أنه يعني قال لولا أن أشق على أمتي لأمرت أن يؤخر، وأخرها النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أخرها يوما للسائل الذي سأل، فلما سأله السائل وكذلك حديث جبريل حتى ذهب ثلث الليل الأول، أو حتى كانوا بهوي أو بهوى من الليل أو حتى كان شطر الليل. فهنا يأتي الوقت المختار إلى ثلث الليل الأول، وهذا الوقت يؤخر إليه يعني مثلا الناس إذا كانوا على طريقة واحدة وعلى قلب واحد، يعني مثلا لو خرج الناس أو مجموعة من الرجال مثلا إلى البر وأرادوا أن يعني مثلا يأخروا عشاء، فلا يمنعهم أن يؤذنوا الأذان في أول الوقت، ولو تعشوا ثم صلوا العشاء وكانت خاتمة أعمالهم في ثلث الليل كان طيب، فإنهم يصيبون بهذا السنة، لأن الكل من الموجودين يعني على قلب واحد. أما الآن لا تستطيع أن تفعله مثلا في الحضر لأنك تشق على الناس، تشق على الناس، وربما تكون يعني الناس يرتبطون بأعمال يرتبطون بأسواق فلا يجوز أن يشق عليهم، ولهذا قال لولا أن أشق على أمتي، فالمشقة ممنوعة مدفوعة. ثم هو وقت ضرورة، يعني يأتي بعد ذلك بعد ثلث الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الصادق وليس الكاذب، لأن الكاذب لا يعتبر وهو الذي كذنب السرحان اللي كده قال يسمونه عندنا يسمونه عند البدو ذا عمود الفجر، فعمود الفجر يطلع فوق ويجي يجلس ما بين هذا العمود حتى ينفرج ويصبح يسطع في الأفق تقريب الساعة، ولهذا يؤذن عند بدايته للأذان الأول حتى يعود القائم ويستيقظ النائم. قال ثم هو أي الوقت وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، يعني لا تؤخر الصلاة عن ثلث الليل الأول، فإذا تأخرت بغير عذر فإنه يحرم لأنه وقت ضرورة، لكنه أدى الصلاة في وقت يعتبر من وقت الصلاة. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، يعني الوقت فيه وقتان أيضا للفجر، وقت اختيار ووقت ضرورة. ووقت الاختيار من يوم ما يطلع الفجر الصادق يتوضح إلى أن يسفر، هذا يسمى وقت اختيار. ثم إذا أسفر فإنه يكون وقت ضرورة إلى أن تشرق الشمس، إلى أن تشرق الشمس. ليش؟ لأنه جاء في الحديث كما سيأتي معنا من مجموع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الفجر في أول الوقت ثم صلاه لما أسفر، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، فيكون هذا وقت الاختيار. ثم صلى لما يعني في اليوم الثاني عندما أسفر، فهذا دليل على أن هذا هو وقت الاختيار، وأن ما بعد ذلك يكون وقت ضرورة إلى أن تطلع الشمس. قال لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني بعد إيش؟ بعد فيء الزوال. ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، وهي وتر النهار لاتصالها يعني في حديث عقبة فإنها وتر النهار رواه أحمد. قال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، وجبت إيش معناها؟ سقطت، معناها غابت فانتهت، يعني حاجبها غطس لا لم يرى. ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق أي الأحمر. ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين برق الفجر أو حين سطع الفجر، برق أي حين صار في الأفق المعترض في بداية الوقت. فالآن الصلاة التي صلى بها جبريل صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة إيش؟ اللي في أول الوقت. ثم قال ثم جاءه الفجر صلى حين برق، وقال حين سطع الفجر، السطوع والبرق بمعنى واحد. ثم جاءه من الغد، هذه الصلاة إيش؟ الثانية، هذه الصلاة الثانية في اليوم الثاني فمن الغد للظهر، فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني في نهاية الوقت، في نهاية الوقت. ويفهم من هذا أنه لا فصل بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لاشتراك، يعني لأن يعني المقارنة مشترك من الحديث، ووقت الظهر ما لم تحضر العصر، ما لم تحضر العصر. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه غير فيء الزوال. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، يعني في مكة جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب مرتين في وقت واحد، وفي اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في أول الوقت، وقتا واحدا لم يزل عنه. ويقيد هذا بالحديث الذي بعده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، فهذا إذن يعتبر وقت. ثم قال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تطلع أن تشتبك النجوم، فصار في وقت اختيار ووقت ضرورة. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، يعني نصفه يعني إذا قدر ما بين النصف ما بين طلوع الشمس غروب الشمس وطلوعها، هذا يسمى النصف. والثلث إذا قدر ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، هذا هو، لأن هذا الذي يكون فيه التوقيت متقاربا. أو قال ثلث الليل، فهذا باعتبار كما ذكرنا الغروب والشروق أو الغروب وطلوع الفجر. فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا، هذا الوقت الثاني أسفر جدا للفجر، فقال له قم فصلي، فصلى الفجر. ثم قال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، يكون ما بين يعني صلاة الظهر على ما هي عليه من أولها إلى آخرها تعتبر وقت واحد، ما بين العصر إذا صار ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ما بين هذين وقت. المغرب قلنا من النصوص التي وردت من يوم تغرب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، هذا وقت الاختيار. من اشتباك النجوم إلى أن يسقط ثور الشفق أو يغيب الشفق الأحمر، هذا إيش؟ هذا وقت ضرورة. العشاء من يوم يغيب الشفق إلى ثلث الليل أو نصفه وقت إيش؟ اختيار. من ثلث الليل أو نصفه على حسب الاعتبار الذي ذكرنا إلى أن يطلع الفجر الصادق يعتبر ضرورة يعتبر ضرورة، لا يجوز التأخير إلى وقت الضرورة إلا لعذر، من طلوع الفجر الصادق إلى أن يسفر جدا يعتبر وقت اختيار للفجر، من الإسفار جدا إلى الشروق يعتبر ضرورة. ولهذا فإنه سيأتي معنا في الحديث: ثم جاء حين أسفر جدا فقال له ثم قم فصلي فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقته. وهذا يرد على من استدل بحديث أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، أنه لا تصلى حتى يملأ النور الطرق. هذا يعني سيأتي معنا بيانه إن شاء الله، وتفسير أبي حنيفة رحمه الله وتفسير الشافعي ومن هو القول المترجح فيه وسبب الترجيح. قال: هذا رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. حديث من؟ حديث جبريل عليه السلام. وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال في آخره: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، التي هي المرحلة الثانية من مراحل صلاة المغرب. وفي لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. لكن أنت تزيد في هذا الحديث أن حديث آخر وهو حديث أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، فيصبح من غروب الشمس إلى اشتباك النجوم وقت إيش؟ اختيار. ومن اشتباك النجوم إلى غروب الشفق وقت إيش؟ ضرورة. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام بحديث عائشة مرفوعا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة، السجدة هنا الركعة، يعني لأن ما هناك سجدة لا يصل، يعني ليس المقصود به يعني قدر السجدة، وإنما المقصود به يعني قدر ما تصح فيه السجدة، والسجدة لا تصح إلا في ركعة، إلا إذا كانت سجود تلاوة أو شكر، هذه مستقلة ما لا علاقة. رواه أحمد وقال: فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة، قال في المنطقة: والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها. هذا وجه الشاهد في المسألة، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة، يعني كاملة، لما في المتفق عليه: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فهنا هذه المسألة يعني كأن ينبغي أن يفرق بين إدراك الجماعة وبين إدراك الوقت. فالوقت يعني إذا أدركت قدر ركعة كاملة من الصبح فقد أدركت الصلاة في وقتها المختار، في وقتها ولو كان ضرورة. وإذا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت الصلاة، يعني صليت إيش؟ أداء، سمى أداء وليس قضاء، بغض النظر عن كون إن كان فرط فهو آثم، وإن لم يكن فرط فإن شاء الله لا إثم عليه. فإذا ينبغي أن نفهم هذا: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أي أدرك صلاة الصبح أداء. ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أداء، مع أننا قلنا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لعذر، أن يكون نائم أو يبحث عن مشتغل بشرطها أو ما أشبه ذلك ممن يكون معذورا. وأما بالنسبة للجماعة فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الحديث، بعضنا استدل بهذا الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وليس هذا في غير موضعه، هذا الاحتجاج في غير موضعه. لكن الذي يدرك الجماعة على أصح الأقوال عند جمهور أهل العلم أنه لو أدرك قدر تكبيرة الإحرام أو قدر التشهد ركن من الأركان ثم بقي مع الإمام صلب الإمام فيكون قد أدرك الجماعة. ولهذا كان السلف إذا جاءوا والإمام في تشهده لا ينظرون إلى من يصلي معهم ويدخلون مباشرة معه، فلولا أنها تحسب لهم جماعة ما دخلوا معه. فإذا ينبغي، وهذا هو المترجح إن شاء الله تعالى، أن المراد إدراك الركوع مع السجدة الأولى. وقد فهم بعضهم كما تقدم قدر السجدة، يعني قدر السجدة فقط، والأول هو الأولى، ولما في صحيح مسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة، والمقصود بها هنا الوقت وليس المقصود بهذا الجماعة. وقد أخرجه هذا الحديث، أخرجه مالك في الموطأ بزيادة: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم قال: هكذا أخرجه البخاري ومسلم. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز وهو الوقت المختار لمفهوم أخبار المواقيت، لأن المواقيت جعلت لأجل تحديد الصلوات وتحديد أوقاتها، فلا يجوز أن تؤخر عن أوقات الاختيار. أوقات الاختيار، فإذا قيل الوقت بالنسبة للصلاة يقصد به الوقت المختار. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز وهو الوقت المختار لمفهوم أخبار أو أحاديث المواقيت التي وردت حديث جبريل عليه الصلاة والسلام والحديث الآخر، وكذلك حديث المغرب. ويجوز تأخير فعلها في الوقت المختار مع العزم عليه، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت ليدل على السعة، ليدل على السعة. ولذلك لو أن الناس يعني تعودوا على أنهم يتفقون على التأخير قليلا، مثلا يعني زيادة 5 دقائق أو 10 دقائق في وقت الصلاة نفسها، حتى يلحق أحيانا النائمون، حتى يستيقظ الناس، وحتى أيضا يعني قد يكون في زحمة أحيانا على الطهور في بعض المساجد مثلا، فإن هذا أيضا مما يراعى، لأنهم جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سعة، جعل لهم سعة في الوقت. ثم قال: ويجوز تأخير فعلها في الوقت أي المختار عليه مع العزم عليه، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أخر بالنبي صلى الله عليه وسلم في لما صلى الصلاة اليوم الثاني، مقصود بصلاة جبريل هنا فيش في اليوم الثاني، وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني بالرجل الذي قال صلي معنا في هذين الوقتين. والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في أول الوقت، ما لم يقم على ذلك دليل، كان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. وهنا يسن تعجيل الظهر كما قلنا إلا في شدة الحر، فإنه يسن أداها متأخرة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: أبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا في الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن لو صلى هو وحده في بيته لعذر، أو لم يكن أصلا هناك مسجد كما في بعض الأماكن أصلى، فإنه يصلي ولو في أول الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل. إلا الجمعة فإن السنة تعجيلها مطلقا، لحديث: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الصلاة في الجمعة. وأما حديث بكر بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله، هذا بالنسبة للمغرب، لكن بالنسبة للصلاة التبكير في العصر، هذا المرفوع من الحديث، المرفوع من الحديث هو هكذا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالزيادة في قوله بكر بالصلاة في يوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر حبط عمله، فيها زيادة لم تثبت، وإنما الثابت أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث آخر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا فإنه ليبصر مواقع نبله. النبل إذا رماه إذا رمى النبل فإنه يرتكز في الأرض، والنبل إذا وقع في الأرض يطلع يظهر غبار، مثل الحجر. أنت الآن لو تحذف في حجر في أرض ترابية يطلع الأثر ولا ما يطلع؟ فيقول يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعجل إيش صلاة المغرب، كان يعجل هذا يعني أكثر أوقاته أنه كان يعجل صلاة المغرب، لكن أحيانا قد يؤخر، وأحيانا قد يقرأ فيها قراءة طويلة كالأعراف لما قسمها وكذلك المرسلات. لكنه في غالب حاله، هذا قول حديث رافع بن خديج، أن غالب حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يستعجل في صلاة المغرب، وأنه يصليها في يعني بسور قصار، وكان يصلي الصبح بغلس، يعني يبدأ بالغلس، والغلس شدة الظلمة التي تأتي بعد انفراد الفجر الصادق، فتأتي ظلمة، هذه الظلمة من تحت تسمى الغلس، والصبح من فوق في الأفق معترض، ومن تحتها ما بينها ينقطع ظلمة، هذه الظلمة تسمى الغلس. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، أي يصلون الفجر بغلس. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوع، فأحيانا ينصرف بغلس، يعني يبدأ بالغلس وينتهي بالغلس، وذلك فيما إذا كان مثلا الليل قصيرا، إذا كان الليل قصيرا فربما يبدأ بالغلس وينتهي بالغلس، وإذا كان الليل طويلا ربما يبدأ بالغلس وينتهي بالإسفار. فأحيانا ينصرف بغلس وهذا أكثر، وأحيانا ينصرف مع الإسفار كما في حديث كان صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه فيعرفه. وهناك الحديث الآخر: رحم الله نساء الأنصار أن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، من الغلس. فإذا كان ينوع صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الفجر، فيطيل أحيانا وهذا أكثر أو أكثر عمله، وأحيانا قد يصلي حتى بالقصار في صلاة الفجر، فهو ينوع. وحديث: ومحال أن يترك الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، حديث صحيح رواه أحمد وغيره، حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، يعني أسفروا بالفجر، هل مقصود به أنه يصل إلى درجة أن الناس لا يصلون حتى تملأ النور الطرقات؟ هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومفهوم، لكن ما ورد بأنه كانوا يصلون بغلس، وكان يبدأ بالغلس أحيانا وينتهي بالغلس، كيف يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر؟ يعني لا تصلي عندما يؤذن الأذان مباشرة، الاحتمال أن يكون الأذان قبل الوقت، والاحتمال أنه لم يظهر الفجر الصادق، لكن إذا ظهر الفجر الصادق الذي يكون معترضا في الأفق، هذا هو يعتبر بداية الوقت المختار للصلاة. فأسفروا يعني أبلغوا بالأذان وأبلغوا بالصلاة بعد ظهور الفجر الصادق، وتمام التأكد من ظهور الفجر الصادق. إذن يكون أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، والمقصود والله أعلم إطالة صلاة الفجر حتى الإسفار، أو الاحتياط في إيقاعها في فلا يكون بليل، وإنما إذا يتأكد من ظهور الفجر، لأن الدخول فيها يعني كما يستفاد من الأحاديث الواردة في التوقيت، فإذا نظرت إلى الأحاديث الواردة في التوقيت تبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في أول وقت وربما صلى بعد أن ظهر الإسفار. وعن ابن عمر مرفوعا: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله، رواه الترمذي والدارقطني، وروى الدارقطني من حديث أبي محذورة نحوه، وفيه ووسط الوقت رحمة الله. قال الشيخ الألباني: هذا حديث موضوع بسبب يعقوب ابن الوليد المدني، ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. قال الشيخ الألباني في هذا الحديث: هذا حديث ضعيف بسبب من لهيعة، ضعيف لسوء حفظه ولوجود محمد ابن يزيد مجهول. قالوا: وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتبا، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي فورا. يعني المقصود به هنا الترتيب حيث أمكن، الترتيب حيث يمكن فإنه لا بد من مراعاته. فأما إذا حضر وقت الصلاة وحضرت مع الإمام وعليك صلاة فائتة، فإن الأولى أن تصلي مع الإمام هذه الصلاة الحاضرة، ويكون الترتيب قد سقط. ثم إذا صليتها بعد لا تعيد التي صليت مع الإمام، لأن الله إنما افترض عليك الصلاة مرة واحدة في وقتها، وما عدا ذلك ليس تحكم. هذا والحديث لم يصح، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد المغرب لم يصح، بل الذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يعني ما قال شغلونا عن صلاة العصر أو الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم قال: ما صليتها، لما قال عمر: ما صليت العصر يا رسول الله، فقال: إي والله ما صليتها. فهذا فيه دلالة على أنهم شغلوهم عن الصلاة، فلما جاء وقت الصلاة إذا حضر وقت الصلاة يصلي. قال: فأقام فصلى العصر ثم صلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء مرتبكم. فهذه ثابتة والترتيب فيها واجب، لأنها بيده، أصبحت القدرة بيده أن يرتب. أما إذا أصبح الأمر ليس بيده، حضرت صلاة وعليه صلاة أخرى، فيصلي مع الإمام هذه الصلاة الحاضرة ثم يصلي الفائتة، ولا يعني يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. لا، وقوله فورا لأن الأصل أنها يعني على الفور، لحديث من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. قال: ذلك بعد أن ناموا عن الصبح فلم يوقظهم إلا الشمس فصلوها بصفتها. ثم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قام، أو قال أو إذا قام يعني من النوم أو ذكرها. وفي بعض ألفاظ الحديث: ليس لها كفارة إلا ذلك. ولا يصح النفل المطلق إذن، أي قبل القضاء، فصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان، قياس مع الفارق طبعا، لأنه يعني قول هنا: ولا يصلي سننها، هذا فيه نظر. ليش؟ لأنه يعني الإنسان ما يمنع من أنه يصلي السنة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام فصلى ثم أذن فأقام ثم صلى ثم قام فصلى، ما يدل على هذا على أن الإنسان يعني لو تسنن مثلا في نفسه هو يعني عليه صلوات مثلا تركها ولها سنن، ما نقول لا تصليها، لأنه مسكوت عنه، ولا ينبغي أيضا التنبيه على ذلك. لكن لو الجماعة كلها كانت يعني في مع بعض فأمر بهم أن يصلوا الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء، هل قال لهم لا تصلوا بعد ذلك؟ كل يصلي على حسب استطاعته، لأن ذلك الوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات أراد أن وهم مجتمعين أن يجمعوا على قضائها، فإذا قضوا الأربع الصلوات لهم أن يصلوا السنن كما يشاءون. ولهذا لا يقال ولا يصلي سننها، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، هذا ما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر أنظر إلى صلاته في الليل صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في الليل. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها. إذن هذا حج عليه، هذا حج عليه أنه صلى الصلاة، والأداء يعني القضاء يحكي الأداء. ويسقط الترتيب بالنسيان، كذا نسي، قال عليه صلوات كثيرة أعرف فيها عشاء وأعرف فيها مغرب وأعرف فيها فجر وأعرف فيها ظهر، لكن ما أدري من أي الأيام. قال يسقط، في حديث عفية لما في عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وتسن جماعة للقضاء، لقصة صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الخندق لما فاتتهم أربع صلوات. وكذلك يسقط بضيق الوقت ولو للاختيار، فتقدم الحاضرة ها إذا كان ضاق الوقت وخلص وقت الوقت المختار، حتى ولو كان الترتيب بيده يخشى أن يذهب الوقت المختار ويدخل وقت الضرورة، فيصلي الصلاة في وقتها، يصلي الصلاة في وقتها الحاضرة ثم يقضي ما فاته. قال: لأن فعلها آكل، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة إذا فاته. قاله في الكافي، يعني لو ترك الصلاة فمتى يكون مستحقا للقتل؟ قالوا: إذا دعي إليها في وقتها ثم خرج وقتها ولم يصلي، عندئذ يستحق العقوبة. وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط، في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. يقصد بقوله هذا أنه لو كان إنسان نسي صلاة في يوم من الأيام ثم تذكرها بعد سنين، فلو قلنا بالترتيب فنعيش الإشير الحكم باطل صلواته كلها فيعيدها من 20 سنة، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. فالترتيب يسقط هنا، الترتيب هذه الأشياء التي يسقط فيها الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت المختار وبحضور أيضا الصلاة مع الجماعة إذا حضر مع الإمام، وكذلك إذا كانت يعني لم يتذكرها إلا من وقت بعيد، فإن الإجماع منعقد على أنه إنما يصلي تلك الصلاة التي نسيها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يرزقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس من شروط صحة الصلاة ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، وقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال: نعم، وزرره ولو بشوكة. صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. إذن هذا الشرط وهو شرط ستر العورة مع القدرة بشيء، وكل له عورته التي تخصه من الذكر والأنثى والصغير والكبير. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم إن المقصود بالزينة وما يستر ويواري العورة أولا، ثم ما زاد على ذلك مما يزين الإنسان ويحسنه ويجمله. وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالخمار. صححه الترمذي ووافقه الشيخ الألباني على تصحيحه. وهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض بنات الصحابة وهي قد يعني قاربت الحلم أو ناهزت، قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا بد من غطاء للرأس. وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال: نعم، يعني صلي فيه في القميص الواحد وزرره ولو بشوكة، لأن هذا هو الذي يستطيعه وهو الذي يقدر عليه لكونه في الخلاء في الصيد. وأما إذا كان يستطيع أن يستر عاتقه بشيء من ذلك الثوب فيجب عليه كما سيأتي معنا أن الرجل له عورتان: عورة داخل الصلاة وعورة خارج الصلاة. فعورته داخل الصلاة ما ستر ما بين السرة والركبة، وكذلك أن يكون على عاتقه منه شيء إذا استطاع أن يكون في الثوب فضل يغطي العاتق. لذا لم يكن معه إلا ثوب واحد كان الناس يكونون لهم رداء وإزار، فإذا لم يكن معه إلا الإزار فقال: نعم، وزروره ولو بشوكة. قال: صححهما الترمذي. قال الشيخ الألباني: هو حديث حسن ولم يخرجه الترمذي، وإنما رواه أبو داود والنسائي والشافعي والحاكم والبيهقي. وإنما كان حسنا لأن موسى ابن إبراهيم حاله وسط، قال ذلك ابن المديني. وحكى ابن عبد البر الإجماع هذا الدليل الثالث من الأدلة على وجوب ستر العورة لمن قدر على ذلك في الصلاة. حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. وابن عبد البر هو من العلماء الجهابذة ولا يختص بفقه مالك رحمه الله تعالى، بل هو عالم في فقه الخلاف، وكثيرا ما ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعتمد على قوله ونقله لأنه ثبت ثقة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان العورة وحدودها في كل أحد بحسبه. قال: فعورة الرجل البالغ عشرا، أو الحرة المميزة، والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، لحديث علي مرفوعا: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال الشيخ الألباني على هذا الحديث إنه ضعيف، بل قال ضعيف جدا، لكن وردت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الفخذ. ويجمع بين الأحاديث لأن العورة كما قال أهل العلم عورتان: عورة مغلظة وهما السوءتان، وعورة مخففة وهما ما دون ذلك بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، يعني ما زاد على العورة المغلظة يكون عورة أيضا لكنه يكون أخف. ولهذا جاء أيضا في الحديث حديث أبي أيوب يرفعه: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. قال الشيخ أيضا إنه ضعيف. وحبي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعة: ما بين السرة والركبة عورة. قال الشيخ الألباني إنه حسن وصححه غيره. ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فمفهومه أنها إذا لم تكن حائض قبل الله صلاتها ولو كان بدون خمار، فدل على أن لها عورة تكون تختلف عن عورة المرأة التي تكون في سن التكليف. وأما الأمة في إدخال الأمة مع الرجل الذكر ومع الحرة المميزة فيها هذا الكلام فيه نظر، لأن الأمة قد تكون امرأة جميلة، وإن كان في السابق وفي القديم كانوا يرون أن الأمة لا ينظر إليها بالنظر الذي ينظر إليه للحرة، هكذا كان عندهم المقياس وكان عندهم الميزان بهذه الطريقة. ولكن قالوا يعني المقصود يعني وجود الفتنة وعدم وجود الفتنة، وإذا وجدت الفتنة في المرأة ولو كانت أمة فإنها تعتبر كالحرة، تعتبر كالحرة، فعورتها مثلها، وهذا هو الصحيح. وإن كان يعني الأمر فيها أخف، لكن لا نستطيع يعني مع وجود الفتنة أن نفرق بين الأمرين. وعورة ابن سبع، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجات، إنما قال عورة الرجل البالغ عشرا، هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في أن ابن العشر يعتبر يعني في سن مناهزة التكليف، لأنه يولد له في بعض الأماكن يعني ولد العشر. والصحيح أنه لا شيء يعني على الرجل حتى يبلغ، إن بلغ في العشر أو بلغ في الحادية عشرة أو الثانية عشرة أو الرابعة عشرة فهذا هو الحكم، لأنه رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فولد عشر عند أحمد يولد لمثله، لأنه قد يولد لمثله في بعض الأماكن أو في بعض المناطق، فلهذا جعله في سن يجب عليه فيه أن يكون يعني متوجها إليه الخطاب. والصحيح أنه لا يحد بسن، وإنما إذا بلغ ما مبلغ الرجال، إذا احتلم أو بلغ مبلغ الرجال بشيء من العلامات التي تدل على أنه بالغ فالحكم يترتب على وجود البلوغ، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. هكذا الشارع حد لأنه يكون مكلفا إذا بلغ مبلغ الرجال، بمعنى أنه يعني زال عنه الصغر وأصبح يكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. ولهذا قال وعورة بني سبع إلى عشر الفرجات، يعني العورة المغلظة لقصوره عن ابن العشر ولأنه لا يمكن بلوغه. أما ابن العشر عند أحمد كما قلنا اختار هذا السن أن يكون ممن يمكن أن يحصل له البلوغ وأن يكون ممن يولد له، وهذا بحسب اختلاف طبائع الناس واختلاف طبيعة الأرض. ولكن في هذا تساهل من الشيخ رحمه الله في قوله وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان. ليش؟ لأننا إذا لابد إذا بلغ الصبي سن التمييز وبداية تعليمه بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا التعليم وهذا التفريق مبني على أنه أن الصلاة لها شروط، فلا بد أن يعلم الطفل مثلا الستر، ستر العورة، ستر العورة ولبس يعني ما يغطي ما بين السرة إلى الركبة، بل يعلم أنه يلبس الثوب الذي يغطي مثلا أيضا كتفيه، لأن هذا مما تصح به الصلاة، فهو لابد الطهارة، نعلمه كيف يتطهر، فهذا مثله. وإذا نشأ الطفل أيضا من سن السبع على اللباس وعلى الفهم في تغطية العورة فإنه يتخذه عادة، يتخذه عادة، وإن كان نعلمه بأن هذا هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأحسن لأنه من الدين، لأنه من الدين، فهنا يبدأ يحس بالستر، وخاصة أن هذا يكون في الحرة البنت، لأن الكثير منا يتساهل في وضع البنات، لكن لو تتعلم البنات من الصغر الأم مدرسة، والأم لابد أن تعلم البنات، فإذا علمت البنات الستر والتغطي فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لهن أن يكن على على على على غطاء، وإذا كانت الأم نفسها متساهلة فإن البنات لابد أن يتساهلن في هذا الموضوع. قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها في الصلاة، وفي حديث آخر أو في رواية أخرى إلا وجهها وكفيها. قال لما تقدم، يعني لما تقدم من أنه لا بد من أخذ الزينة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله